إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن من أعظم الكذبات في هذا العصر ومن أخطرها أكذوبة المراهقة وهي مصطلح حادث لا يعرفه العالمون قبل هذا العصر الحديث وهذا المصطلح الحديث في هذا العصر الحديث مآله أن الشاب بعد البلوغ يكون في فترة هذه الفترة يفعل فيها ما يشاء ويأتي فيها بما يريد لأنه في فترة المراهقة بين الطفولة والكهولة وهي عندهم من بعد البلوغ إلى سن 21 وهذا السن في سائر الأمم والحضارات فضلا عن دين الله عز وجل في دين الإسلام هي المدة أو الفترة التي ينبني فيها فكر الإنسان فضلا عن جسمانه فهذه المدة هي أخطر مدة يمر بها الإنسان في عمره فإذا ما أعطي المبرر ألا وهو مبرر المراهقة فإنه يؤدي به إلى التحلل الأخلاقي وإلى اللامبالاة وعدم المؤاخذة وعدم المسؤولية وغير ذلك مما نعانيه في واقعنا المعاش لأن عامة الشباب يعيشون على أنهم في مرحلة المراهقة وطالما كان في مرحلة المراهقة والتي تعني عندهم أنه غير مسؤول عما يفعل وغير مؤاخذ على ما يأتي فحينئذ فليفعل ما يشاء بلا حرج وبلا نكير وهذا المصطلح قد استشرى في الناس أنهم شباب في مرحلة المراهقة فلا حرج أن يشربوا الدخان والشيشة أو أن يجلسوا على المقاهي أو أن يقفوا على نواصي الطرقات فضلا عن أن يواقعوا الخنا والزنا وأن يقعوا في الفواحش وكلما ارتكب الشاب موبقة أو خطيئة قيل إنه شاب وربما كثير من العوام لا يدري المراهقة ولا مصطلحها، ولكنه تسرب إليه فكرها، فترى الرجل يتعامل مع ولده على أنه شاب، وإذا ما قيل له إن ولدك فعل كيت وكيت يقول إنه شاب، حتى إنه حدث هاهنا في مدرسة كرداسة الثانوية أنه أمسك ببعض الطلبة وعلى هاتفه الذكي مشاهد إباحية، مما هو أمر معلوم، ونسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين أجمعين. فأخذوا منه الهاتف ثم أتوا بأبيه، فما كان جواب أبيه إلا أن قال إنه شاب، وكأن مرحلة الشباب مرحلة الانعدام من المسؤولية ومرحلة عدم المؤاخذة، وهذا يصادر ويصادم النصوص الشرعية المرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فإذا ما قبل البلوغ مرفوع عنه القلم، والمراد أنه مرفوع عنه قلم السيئات، وهذا من فضل الله رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فإن الصغير قبل بلوغه إن أتى بخير فإنه يكتب له ولأبيه، والولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رفعت المرأة الصغير وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولا يجري عليه قلم السيئات. أما إذا ما بلغ فإنه حينئذ دخل مرحلة الاستقلالية ودخل مرحلة المسؤولية، وحينئذ يجري عليه القلم فيؤاخذ بالسيئات والخطيئات التي يأتي بها. وعلى هذا فمفهوم المراهقة لو سلمنا به يكون على الضد الذي يشاع بين الناس من أنه مرفوع عنه القلم وأنه مرفوع عنه المؤاخذة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلم قبل البلوغ مرفوع، وأما بعد البلوغ فموضوع، أي موضوع عليه خط القلم يجري بما يأتي وبما يذر. فقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ، فحينئذ يكون مسؤولا عن فعله ومسؤولا عما يأتي، وهذا يجعله أمام ربه سبحانه وتعالى مسؤولا عن سيئاته ومعاصيه وموبقاته. ومصطلح المراهقة في لغة العرب غير مصطلح المراهقة في المصطلح الحديث المتواضع عليه بين الناس، فإنه يقال قد راهق الحلم، أي راهق البلوغ، فهي المرحلة التي ما بين الطفولة ورفع القلم وبين الكهولة ووضع القلم، فهي مرحلة يسيرة، وهي التي يقارب فيها الصبي البلوغ، وهي مرحلة التغير الجسماني والعقلاني، فهي المرحلة التي على ولاة الأمور من الآباء والأمهات أن يراقبوا فيها الشباب والفتيات، أن يراقبوهم مراقبة شديدة، لأنكم مسؤولون، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن منا يراقب الولد في هذه المرحلة ليدري هل بدت عليه أمارات البلوغ أم لا، كأن يخط شاربه أو أن يتغير صوته، فضلا عن أن يحتلم وهو نزول المني حال نومه كما هو معلوم. وأما الفتاة فيزاد على ذلك بنزول دم الحيض، وأمها مسؤولة عن تعليمها، لأنها إذا نزل عليها ذلك فإنها مأمورة بالاغتسال عند انقطاعه، والانقطاع عن الصلاة وعن الصيام حال نزوله، كما أن الصبي الذي بلغ يحتاج إلى من يعلمه عند نزول المني أنه يجب عليه أن يغتسل، وأن صفة الغسل على الوجه كذا وكذا. فمن من الآباء يصنع ذلك؟ ومن من الأمهات يصنعن ذلك؟ وقد كان قديماً المعلمون يصنعون ذلك في المرحلة الإعدادية، يعلمون الشباب والفتيات ذلك، ولكن أين هو الآن؟ ابحث عنه إن وجدته، وهيهات. فهي مسؤولية على الآباء والأمهات. فهذه المرحلة يتغير فيها جسد الصبي وجسد الصبية، وكذلك يتغير فيه تفكيره، لينتقل من مرحلة التبعية لوالده أو التبعية لوالدتها إلى الاستقلالية، ويشعر حينئذ الصبي بأنه رجل. ولذلك سيأتي معنا في العلاج أنه عليك أن تشعره بالمسؤولية وبالرجولة أو بالأنوثة إن كانت بنتا. فهذه هي المراهقة، هي الاقتراب من سن الاحتلام أي البلوغ. فكيف عالجها دين الإسلام العظيم؟ هل عالجها بأنه شاب مراهق يفعل ما يشاء ويأتي بما يحلو له، أم أنه وضع الضوابط من قبل بلوغه ثم ما يلي بلوغه إلى أن يشاء الله رب العالمين؟ وعلى رأس ذلك أن يغرس في الصبي منذ الصغر العقيدة الصحيحة والمفهوم الصحيح لدين الله عز وجل، وأن يغرس فيه غرسا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لأبيه إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أن يغرس فيه منذ الصغر دين الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما، وكان رديفه على دابته، وكان قد راهق الحلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يغرس فيه مراقبة الله عز وجل وهو بعد لما يبلغ رضوان الله عليه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يغرس فيه الإيمان بالله والإيمان بأقدار الله، وأن النفع والضر بيد الله، وأنه لا أحد ينفع أو يضر إلا الله، وأنه إن سأل إنما يسأل الله، وإذا استعان أو استغاث أو استعاذ فإنما بالله. فيعلق قلب الصبي منذ الصغر بالله، لأن الصبي عجينة طرية تشكل بيد الوالد والوالدة والمعلم والمعلمة، فإذا ما يبست حينئذ عسر النقص على الحجر. فإنما تكون التربية في الصغر. ولذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجارية معاوية بن الحكم السلمي الصغيرة ليسألها: أين الله؟ فتجيب الصبية بفطرتها السليمة: في السماء، وتشير إلى السماء، فيقول: من أنا؟ تقول: أنت رسول الله. يقول: أعتقها فإنها مؤمنة. فالصغير لا بد أن يعرف ربه سبحانه وأن يتعلم من صفاته، لا كما يقال في العلوم الحديثة لا يعلم الصبي من أمور الغيب، لا، بل علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول جندب رضي الله عنه: كنا ونحن حزاورة، جمع حزور وهو الصغير الذي راهق الحلم، يعلمنا الإيمان قبل القرآن. فكان يعلمهم الاعتقاد، يعلمهم الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيقول لها: أين الله؟ يتعلم الصبي من صفات الله عز وجل، ويغرس فيه حب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون قدوته وأسوته، فيغرس في نفس الصبي: وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا نعلم، أي ونحن صغار، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. فيغرس تعاليم الدين اعتقادا وعملا في الصغير منذ صغره، لا ننتظر حتى ييبس عوده ونحاول تعليمه، فحينئذ يعسر علينا عسرا شديدا. كذلك علينا أن نربيه على الأخلاق الحميدة وعلى الفعال السديدة، أن نغرس فيه الصدق والأمانة والعفة، وأن نحذره من الخيانة والخسة، أن يربى على مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمنذ الصغر يعلم الصغير ما الصدق وما الكذب، وما الأمانة وما الخيانة، وما الفجور وما الإيمان، حتى ينشأ عليه هذا الصغير. نسأل الله عز وجل أن يصلح منا ومن شبابنا ومن فتياتنا، وأن يصلح أمتنا وولاة أمورنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيضًا من العلاجات النبوية التي جاءت عن خير البرية صلى الله عليه وسلم هو تعليم الصغار أمر الصلاة وتربيتهم على الصيام. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وليس المراد ألا نامرهم بالصلاة قبل السبع، وإنما يتحتم على الآباء عند السبع، ويستحب لهم قبل السبع أن يعودوا الصغار. وإنه من أعجب العجب أنك ترى الصغير لا سيما قبل السبع، بل وهو ما دون ذلك بكثير، إذا ما وجد أباه أو أمه لا سيما في أمر الصلاة، فإنه يقوم يحاكيه في ظاهر أفعال الصلاة. فهذا يستغله المرء وينميه عند الصغير، حتى إذا ما أتى عند السبع كانت الصلاة من أيسر شيء عليه بفضل الله سبحانه وتعالى وعليه. فلا ننتظر عند السبع ثم نأمره بها، وإنما التحتم والإيجاب على الوالد حينئذ عند السبع، ويتحتم عليه ضربه ضربا غير مبرح عند العشر. فقال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، لأنه يتربى على الصلة بالله عز وجل وعلى مناجاته وذكره ودعائه سبحانه وتعالى، لا سيما إن جيء به إلى بيوت الله العامرة، فيرى من أمور الكبار ما يصنعون ومن أخلاقهم ومن أساليبهم في حيواتهم، فيأخذ من طباع الكبار فينشأ في بيت الله عز وجل على الخير، ولا يترك للشارع أو للتلفاز وغير ذلك فيربى على الشر. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لما قصر الآباء في تربيتهم على الصلاة ابتداء، عسر عليهم جدا أن يصلي أبناؤهم لما كبروا، ويشكو الآباء والأمهات من أن أبناءهم وأن فتياتهم لا يصلون، وإن صلوا صلوا لماما، يعني يصلون شيئا ويتركون أشياء، ويصلون حينا ويتركون الصلاة أحيانا كثيرة، وذلك لأنهم لم يأخذوا بوصات النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها. والولد يضرب على الصلاة عند العاشرة ضربا غير مبرح، لا يبغضه في دين الله، ولا يبغضه في الصلاة، ولا يبغضه في أبيه الذي يربيه، وإنما ضربا يحضه على الفعل ويحببه فيه. ومن أساليب التأديب أن يعرض عنه إعراضا كأنه غاضب منه، أو ألا يعطيه ماله أو مصروفه أو نحو ذلك، أو أن يأخذ على يديه بضرب لا يكسر عظما ولا يخدش لحما، كما قال أهل العلم رحمة الله عليهم. ثم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا أيضا من الأمور التي راعاها المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن الكثيرين ربما ينام الولد وإن راهق الحلم بجوار أمه، أو تنام الفتاة وإن راهقت الاحتلام بجوار أبيها، وهذا منهي عنه نص عليه أهل العلم، أن الفتى أو الفتاة إذا ما كبر أو كبرت فإنه ينام بمعزل وحده، لأن هذه الفترة هي التي يتغير فيها الجسم كما مر معنا، وحينئذ فلا تثار الغرائز الشهوانية، وإنما تسد الفتن وتدرأ كما جاء شرع الله عز وجل. ولذلك حتى الأطفال يفرق بينهم في المضاجع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينام الفتى بجوار الفتاة، بل كذلك يفرق بين الولد والولد وبين البنت والبنت. وليس التفريق أن يكون لكل واحد منهم سريرا، فإن هذا لا يستطيعه عامة المسلمين، وإنما يفرق بينهم بفارق يوضع بينهما حتى لا تلتحم الأبدان. هذا راعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علاج يغفل عنه الكثير، وهو هام جدا في هذه المرحلة العمرية، كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الصيام، فكانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصومون ويصومون صبيانهم، فيعودونهم على الصيام الذي هو الوجاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، كما سيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك جاء العلاج النبوي لمن جاوز مرحلة البلوغ، وهو الإسراع في الزواج، وهذا على ولاة الأمور أن يأتوا به. وأما الذين يغالون في المهور ولا ييسرونها، مع أن أكثرهن بركة أقلهن مهرا، كما جاء بسند يحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغال الناس في المهور غلاء شديدا، فلم نجد البركة في الزواج، وكثر الطلاق جدا، وحتى من لم تطلق عامة وقتها غاضبة في بيت أهلها، والعشرة في أسوأ الأحوال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعليه أن يبادر إلى الزواج، وعلى الأب وعلى الأم أن يبادروا إلى هذا الأمر العظيم، وليس كما ينتشر في الثقافات الحديثة من تأخير سن الزواج إلى ما بعد الثلاثين، وهذا أمر يترتب عليه فسوق وفجور ووقوع في المحذور، لأن الشاب إذا ما احتلم ولم يتزوج إلا بعد احتلامه بعشرين سنة أو دون ذلك، ويمنع من أمر الزواج منعا بالثقافات الحديثة التي لا تريد بمجتمعات المسلمين خيرا، فإنه سيقع في الفاحشة، ووقوعه في الفاحشة لا يكون بنفسه، وإنما لابد معه غيره، فيفسد المجتمع فسادا عظيما. لذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم معشر الشباب، وهو نداء لأولياء أمور الشباب، والشيء بالشيء يذكر، هو أيضا نداء للكهول إن كانوا في حاجة إلى الزواج، كمن ماتت زوجته أو غير ذلك، وهو في حاجة إلى الزواج فعليه أن يتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وقاية. فعلى الشباب إن لم يستطيعوا وإن لم تتيسر الظروف أن يكثروا من الصوم لله سبحانه وتعالى. ثم كذلك من العلاجات النبوية تحميل الشباب المسؤولية، أن ينشأ الصغير على أنه رجل، وأن تنشأ الفتاة الصغيرة على أنها امرأة. وكانوا قديما لا تخرج البنت من بيت أبيها إلا وهي على دراية كافية بعامة أمور البيت إلا ما ندر، فصار الأمر على الضد من ذلك، تخرج وهي على غير دراية بأمور البيت إلا ما ندر. فكان الناس قديما ينشئون الفتاة على أنها امرأة، وأنها ستستقل بمسؤولية بيت وتربية جيل، وكان الصغير ينشأ أيضا على أنه رجل، فكان أباه يأخذه إلى مجالس الرجال وإلى المساجد وإلى الأمور التي يعتني فيها، ويحمله المسؤولية في الأمور التي يحتاج إليها، كأن يرسله في أمر مهم ونحو ذلك، فيتحمل منذ الصغر المسؤولية، ويستشعر منذ الصغر أنه رجل. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم عامة أصحابه كانوا شبابا. بعض الناس ينظر إلى أبي بكر الصديق يوم آمن على أنه كان كهلا شيخا كبيرا، إنه كان ما تجاوز 38 من عمره رضي الله عنه، ويوم آمن عمر لم يجاوز 30، ولا عثمان، وكان علي في العاشرة من عمره، ومصعب الذي حمل الدعوة التي كانت مهد الدولة في المدينة كان شابا صغيرا جدا، ومعاذ رضي الله عنه مات يوم مات وكان صغيرا، وهكذا عامة أصحابه الذين حملوا الدين ونشروا الديانة في أرجاء المعمورة كانوا شبابا. إن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على رأس الجيش وما جاوز 17 من عمره رضوان الله عليه، أن يتحمل المسؤولية. أما الواقع الآن أن الشاب إلى 30 بل وربما يجاوز 40 ويقولون إنه في فترة المراهقة، وإنه لا يستطيع تحمل مسؤولية، ولا يحمل أبوه عليه حملا ثقيلا أو صغيرا أو خفيفا، فيصير المرء إلى أن يتزوج وإلى أن يلد وهو لا يحسن شيئا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه. علينا أن نحملهم المسؤولية. ومن العلاجات أيضا ويغفل عنه كثير من الناس الدعاء، أن تدعو لولدك بالصلاح وأن تكثر من الدعاء لهم، هذا سنن النبيين عليهم الصلاة والسلام، كما قال زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة ذرية صالحة أصلح لي في ذريتي. وهذا شأن عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأكثروا من الدعاء لأبنائكم. وعلى الضد من ذلك هو الواقع، كثرة الدعاء على الأبناء فيفسد فسادا عظيما، والسبب في عامته ربما يرجع إلى دعاء الآباء على الأولاد والأمهات على أبنائهم. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين وأن يصلح منا أجمعين، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.